أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. المصطلح السابع الذي نتعرض له من المصطلحات المشتركة هو مصطلح الشاذ أو النادر. هذا المصطلح من المصطلحات المهمة جدا. لماذا؟ لأن ضبط هذا المصطلح تترتب عليه عدة أمور وعدة ثمرات سواء في البحث الفقهي أو في غيره. أولا، ما هو تعريف الشاذ؟ الشاذ لغة هو ما خالف الأكثر، نقول وشذ فلان، أي وخالف فلان الأكثر، ولذلك نقول هذا رأي شاذ، أو هذا مثلا قول شاذ. شاذ بمعنى أنه خالف الأكثر. أو النادر، النادر الشيء النادر يعني الشيء القليل الوجود. مثلا تقول أن هذا الحجر نادر. شنو يعني نادر؟ يعني قليل الوجود، قل مثيله. إيه، وكل الشيء إذا قل وجوده يصبح له قيمة أعلى من غيرها. على كل حال، فهذا من جهة اللغة. اصطلاحا قالوا أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا للأكثر. إذن هناك دعامتين في الشاذ. أول شيء أنه من رواية الثقة، وثاني شيء أن هذه الرواية تخالف الأكثر. فإذن هذه أول نقطة، عندما نقول حديث شاذ أو رواية شاذة هذا لا يعني أنها ضعيفة، بالعكس، الشاذ ما رواه الثقة. نعم، المشكلة ليش وصفت بالشاذ؟ لأن هذه الرواية خالفت ما رواه الأكثر، من هنا أطلق عليها أنه شاذ. مثلا الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم على هذه الرواية بأن شاذ، قال وقيل إذا شهد معه وكان المدعي ثقة أقامها بما عرفه من خطه وخاتمه استنادا إلى رواية شاذ. يعني إذا واحد ادعى شيء وأنا ما أعرف بهذه الدعوة، لكن أعرف أنه هذا ثقة وهذه الوثيقة الموجودة عند هذا الشخص فعلا هذا خطه وهذا ختمه، يقول يجوزك أن تشهد هذا. شنو الدليل على هذا؟ قال استنادا إلى رواية شاذة. شنو رواية شاذة؟ صحيحة عمر بن يزيد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام يشهدني الرجل، يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر الباقي قليلا ولا كثيرا، فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. فعبر عن هذه الرواية بأنها شاذة رغم أن هذه الرواية صحيحة. إذن عندما نقول رواية شاذة هي الرواية التي رواها الثقات، يعني إما صحيحة أو موثقة، لكن خالف بها الأكثر. النادر نفس الشيء، النادى ليس له معنى خاص، تقريبا نفس معنى الشاب. نعم، الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه في الفوائد الرجالية ذكر أن بعض الأصحاب قد توسعوا في استعمال الشاذ والنادر. توسعوا كيف؟ قال أنهم استعملوا الشاذ والنادر ليس فيما خالف الأكثر، بل حتى في الروايات التي ندر العمل بها، يعني إذا روايات صحيحة لكنها قليلة وندر العمل بها، ليست مخالفة للأكثر، لا، العمل بها نادر. طارة تتحدث عن وجود مخالف، قلنا لما تكون شاذ رواية هي صحيحة، لكن هناك روايات أخرى تخالفها تعارضها، والعمل كان على هذه الرواية، لأن هذه حالة أخرى، روايات صحيحة وقليلة لكن العمل بها والاعتماد عليها قليل، مو بالضرورة يكون في معارض، ما في معارض. قال حتى هذا النوع من الروايات العلماء أطلقوا عليه أنه شاذ، حتى مع عدم وجود المعارض، لكن طبعا هذا الكلام مثل ما هو ذكر فيه تأمل. على كل حال، الشاذ مثل ما قلنا هو الذي يخالف ما رواه الأكثر. البعض أضاف هذا القيد، قال ليس دائما ما يخالف الأكثر، قد يكون الشاذ يخالف حقيقة، يخالف مثلا أصل من أصول المذهب. على سبيل المثال، لما تجي إلى روايات سهو النبي صلى الله عليه وآله، بعض العلماء عبروا عنها أنها روايات شاذة أو مخالفة. إيه أحسن، تجي تشوف هذه الروايات بعضها صحيح السند، وكثيرة مو رواية. مثلا السيد نعمة الله الجزائري يدعي أن هناك 20 رواية في سهو النبي صلى الله عليه وسلم، زين هل هناك روايات تعارضها تنفي السهو صريحا؟ لا، موجود لكن قليل. لكن لتسأل لماذا عبروا عنها أنها شاذة، قال لمخالفتها لأصول المذهب، للقواعد العامة للمذهب، وإن لم توجد روايات صحيحة في نفس مستوى صحتها وفي نفس الكثرة، كثرتها، كثرة الطرق، إلا أنه يعبر عنها بالشاذ. لذلك المقدمات، ليش بعض الأحيان شيخنا إذا في رواية صحيحة في السنة وقالوا هذه مخالفة لأصول المذهب، وبعضهم يقول محمولة على التقية، ليش؟ بما أن هي القول أنها مخالفة مخالف، حتى اللي يقول محمولة على التقية هو يقر بالمخالف. الآن مخالفة للأصول اتفقنا، زين ماذا نصنع بها؟ هذه قول واحد يجي يقول لك مثلا هذه محمولة على التقية، أنا عندي قرائن إنه هذه الرواية وردت من جهة التقية، واحد يقول أنا أرد علمها إلى الله ولأهل البيت، واحد يقول له، يقول هذه موضوعة أصلا. طبعا لما واحد يقول هو تقية، بما أنه مخالف إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن عصمة النبي صلى الله عليه وآله، وجه رواية يقول ما هو معصوم، فهذه مخالفة لأصول المذهب وللقرآن. أي مو بالضرورة هي تكون، لكن مو بالضرورة تكون موضوعة. نعم قد تكون مخالفة مثل صدر التقية، مثل الروايات السابقة واردت، لكن بما أن الإنسان يصرح يقول هذه الروايات محمولة على التقية، هذا إقرار ضمني أن ظاهر هذه الرواية مخالف لشيء علم أنه من النذر. المقدمات عندما تعرض على الشاذ قال الرواية الشاذة هي المخالفة لما تقتضيه الأصول والقوانين، ويذهب إليه السواد الأعظم من العلماء المراجيح. تشوف ما قال أن الرواية الشاذة خالفت ما رواه الأكثر بحيث تحتاج روايات كثيرة، لا، يكفي في الرواية الشاذة أن تكون مخالفة لشيء مما علم أنه من المذهب. إذا نعيد نعرف الشاذ. الرواية الشاذة هي الرواية التي يرويها الثقات وتكون إما مخالفة لما رواه الأكثر كما هو التعريف الذي ذكره الشهيد، وإما تكون مخالفة لما علم أنه من المذهب، الأصول، القوانين، العقائد الحقة كما ذكر المقدامات، أو التي ندر العمل بها كما ذكر الوحيد البهبهاني، وهذا الأمر الثالث هو محل تأمل. زين، الآن الحديث الشاذ كيف نتعامل معه؟ عندنا حديث وصف بأنه شاذ، كيف نتعامل معه؟ بعض العلماء قالوا نقبله مطلقا، مثل السيد الخوذ، إذا كان الشاذ بالتعريف الأول ما الذي خالف ما رواه الأكثر. ليش؟ قال لأنه تقرر عندنا في علم الأصول حجية خبر الثقة، والشاذ مما رواه الثقة، فهو حجة ابتداء. نعم، معارض بروايات أخرى لا يسقط. ننظر في الروايات الأخرى هل هي حجة أو لا، هل يصير من باب تعارض الحجة والحجة أو تعارض الحجة واللا حجة. فيقول بما أنها رواية ثقة هي مقبولة ابتداء إلا إذا وجد المانع من الأخذ بها، كونها مخالفة لما رواه الأكثر هذا ليس مانع. عندنا باب في الأصول اسمه باب التعارض، نعمل قواعد التعارض، إما نرجح هذا أو هذا. فلذلك قالوا مقبول الشاذ ابتداء مقبول. الرأي الثاني قالوا الشاذ يرد مطلقا. كيف يرد؟ لأنه مخالف لما رواه الأكثر، لا سيما إذا كانت الطائفة الأخرى من الروايات مما عملت به الطائفة، يصير البحث راجع إلى بحث الشهرة، هل يعتد بها أو لا؟ فالذين اعتدوا بالشهرة وما يتعلق بها من أنها جابرة كاسرة قالوا لا، الحديث الشاذ وإن كان صحيح السند إلا أنه لا قيمة له. الشهرة على الطائفة الثانية من الروايات تكسر هذه الصحة. بعض العلماء فصلوا، قالوا أن الشاذ يفصل فيه وينظر، الشاذ ما يوضع في سلة واحد، لا، إذا كان غير مخالف إلى أصول المذهب ينظر للراوي أول شيء، هذا الراوي من اللي روى هالرواية، من الكبار أو من الصغار، شيعي مشيعي، إمامي مؤمامي، لأن مضمون هذه الرواية مثل ما تفضلت مخالف لمخالف لأصول المذهب لا، فيقول ينظر في الرواية. أما أنها تغد لأنها شاذة مباشرة لا، تقبل لأنها رواية ثقة مباشرة لا. فقسم من العلماء قالوا بالتفصيل، ومثل ما قلنا تعمل أدوات التعارض، بحث التعارض التي تبحث في أصول الفقه. زين، هنا قد واحد يسأل سؤال، ما الفرق بين المفرد والشاذ؟ ذكرنا في الدرس السابق المفرد، قد يقول الإنسان ما في فرق بين المفرد والشاذ، نقول لا، المفرد هو الحديث الذي إما انفرد به واحد أو انفردت به جهة أو طائفة، هذا نقول انفرد بروايته فلان، انفرد بروايته أهل الكوفة مثل ما يعبر العامة، انفرد بروايته السنة، هذا المفرد. الشاذ مو انفرد بروايته أحد، المفرد ما اشترطنا فيه وجود طائفة أخرى من الرواية، الشاذ اشترطنا أنه هذه الرواية التي حكمنا عليها بأنها شاذة تقابلها روايات أخرى تخالفها في المعنى. نعم، يعني تصير مثل التعارض بينها وبين الرواية، فعندنا طائفتين من الروايات، المفرد ما في طائفتين، هي طائفة واحدة من الروايات لكن انفرد بها شخص أو جهة محددة. فالفرق بين المفرد والشاذ أن المفرد ينظر إلى الراوي أو الجهة، هل روى هذا الحديث غيرهم أو لا، إن انفردوا به قال هذا حديث مفرد. الشاذ لا، ينظر إلى هذه الرواية وينظر هل تقابلها روايات أخرى، لأنه قلنا ما يخالف الذي يخالف ما رواه الأكثر. وجه البحث هنا في روايات تخالف هذه، نعم عند 10 روايات إذن هذا حديث شاذ. هذا الفرق بين الشاذ والمفرد. ذكرنا ما هي قيمة الحديث الشاذ. شوف العلماء الأعلام كيف، شوف أهمية أهمية هذه المصطلح. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عندما تعرض إلى قضية الأذان الشهادة الثالثة قال هذا هو الأذان الصحيح، ذكر الأذان المعروف، قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين، ولا شك في أن عليا ولي الله وأمير المؤمنين، ولكن ليس ذلك من أصل الأذان، إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتهم. هو ذكر الصدوق أن هناك روايات، الروايات هذه تذكر الشهادة الثالثة. زين الشهادة بأنها جزء من الأذان. إيه الرواية بأنها من الأذان. لما تجي إلى الشيخ الطوسي أيضا نقل نفس هذا الكلام تقريبا، لكن أضاف إضافة أخرى. طبعا الشيخ الصدوق قال هذه الروايات هي روايات من؟ روايات المفوض. الشيخ الطوسي ذكر تقريبا نفس الكلام لكن ذكر بطريقة أخرى، قال أن هذه الروايات شاذة، عبر عنها بالشذوذ. الصدوق عبر عنها بماذا؟ بأنها روايات من وضع المفوض. إذن الشيخ الصدوق يشهد بوجود الروايات. الشيخ الطوسي أيضا شهد بوجود روايات فيها أن الشهادة الثالثة من الأذان، لكن عبر بهذا التعبير قال فأما ما روي من شواذ الأخبار من قول أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية، هذا في كتاب النهاية. في المبسوط قال فأما قول أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار. شوف عبر على حديث بماذا؟ بأنها شاذة. نسأل الآن الشذوذ ماذا يعني؟ حديث شاذ يعني الحديث الذي رواه الثقات لكنه خالف الأكثر. إذا نعرف الآن من خلال تعبير الشيخ الطوسي بأن الروايات التي ذكرت أن أشهد أن علي ولي الله من الآذان هي روايات شاذة، من خلال تعبيره بالشاذة نعرف أن هناك روايات رواها من؟ الثقات. إحنا الروايات ما عندنا الآن، لكن من تعبير الشيخ الطوسي نعرف أن هذه الروايات رواها الثقات. فشوف من هذا المصطلح وصلنا إلى نتيجة أنه كانت هناك روايات، هذه الروايات هي تنص على أن الشهادة الثالثة من الأثر. زين تسألني تقول الشيخ الصدوق حكم عليها بأنها موضوعة، العلماء قال نحن نأخذ من الصدوق رواية، صدوق شهد بوجود الرواية ونرد عليه دراية، الحكم بأنها موضوعة ما في دليل على أنها موضوعة، وإن كانت من رواية من روايات من يراهم هو من الغلاة لكن ما في دليل على أنها موضوعة. من خلال ضبط مصطلح الشاذ نصل إلى نتيجة وهو أن هناك روايات كانت موجودة في القرن الرابع، هذه الروايات تنص على وجود الشهادة الثالثة في الأثر. شوف قيمة المصطلح، كيف المصطلح جعلك تعرف بوجود روايات كثيرة. على كل حال فضبط المصطلحات أمر مهم جدا. المصطلح الثامن هو المعروف، وهذا المصطلح قليل الاستعمال لكن موجود. طبعا المعروف يختلف عن المشهور. المعروف هو الحديث الشائع، يعني الحديث الذي كثرت روايته في كتب المحدثين. طبعا لما نقول كثرت ما نعني كثرة التواتر كثرة الطرق، لا، حديث مثلا نقل الشيخ الكليني ونفس الحديث نقل الصدوق، نقل الشيخ الطوسي، هذا حديث معروف، معروف يعني لا يخفى عن المتتبع عن القارئ، هذا هو المراد من المعروف. وطبعا المعروف لا يشترط فيه لا الصحة ولا الشهرة ولا كذا، معروف يعني مذكور حتى لو ذكرت بدون إسناد. إيه معروف حديث معروف. زين الآن نجي إلى المصطلح المهم وهو المدرج. لا يعني أنا شفت حديث معروف مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أعلم بصحته ولا أعلم أسند إلى النبي صلى الله عليه وآله، لا الإسناد على سبيل الجزم ما يشوف، تقول قال رسول الله لا ككونه مشهور قد قال صلى الله عليه وآله، لا قال لا. قال لازم عندك دليل على، لأنه هذه يسموها صيغة الجزم نسبة جزمية. بما أنه معروف، معروف ما قلنا ما يشترط فيه الصحة، حتى حديث ضعيف ممكن أن يقال أنه معروف، معروف لأنه موجود في كتب كثيرة. هذه الصين نسبة الحديث للنبي على الجزم مشكل، كل قوية ورد أما قال لا. الآن المصطلح المهم والذي سنتوقف فيه طويلا مصطلح المدرج. المدرج هو الحديث الذي أدرج فيه الراوي أمره، أدرج بمعنى أضاف من عنده، الحديث الراوي يضيف فيه شيئا من عنده. هذه الإضافة يعبر عنها العلماء بالإدراج. لماذا يقول ذلك؟ لماذا لم يقولوا إضافة؟ لأنه عادة هذه الإضافة يصبح شبهة، هل هي من الحديث أم لا؟ فلذلك يجي البحث، هل هذا الكلام هو من متن الحديث أو هو إضافة من الراوي أو هو زيادة من الراوي؟ لأنه في الإدراج الراوي ما يقول إضافة من عندي تفسير من عندي، لا يضيف كلام. شوف مثلا أنا بجيب لك حديث على سبيل المثال عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال أمير المؤمنين، أتكلم أقول لك يعني كذا، يعني كذا، ربما تبقى في الحديث أنت تنقل بلفظه، تروح للشيخ مثلا تنقل الحديث بلفظه، هو كلمة يعني كذا يظن أنها من نفس الحديث ويقوم ينقلها، مع الأيام تصبح في نفس متن الحديث الناس يظنون نعم وهو أحسن. فالإدراج هو ما يدخله الراوي في الحديث. تارة الإدراج يكون في السند وتارة الإدراج يكون في النقل. في السنة كيف؟ سأذكر فقط الحالات المعروفة اللي هي محل اتهام. في السنة بعض الأسماء عندنا مشترك، مثلا أحمد ابن محمد في طبقة واحدة، عندنا أحمد ابن محمد البلقي، وعندنا أحمد ابن محمد الأشعري ابن عيسى الأشعري، وعندنا أحمد ابن محمد العطار، يعني تقريبا وإن كان ليس في نفس الطبقة عندنا ثلاثة أحمد. أنا مثلا نقلت الحديث، قلت عن أحمد بن محمد ونقلت حديث، أنا لم أخبر من هو أحمد بن محمد. الراوي الذي بعدي هو فهم أو استنتج من كلامي أني أنا أقصد البلقي، فلما ينقل الحديث يقول حدثني فلان اللي هو أنا عن أحمد بن محمد، يضيف من عنده البلقي. اللي بعده يظن أني أنا صرحت أن المراد البلقي، وهكذا لين تنتشر. يعني مثلا أنا أحكي لك قصة، أقول لك مثلا قال الشيخ وأجيب لك قصة، أنت تستنتج أن المراد من الشيخ مثلا شيخ ألف من الناس، أنا ما أخبرك لكن أنت تستنتج، وتصير تنقل هذه القصة عن الشيخ ألف، وتقول طيب حدثني بها فلان عن فلان الشيخ ألف، مع الأيام بتصير هذه القصة مشهورة عن هذا رغم أنه أنا ما صرحت أنه شيخ ألف. ففي الأسانيد بعضهم يصرح بهذا الشيء، بعضهم يضيف لقب من عنده، كنية من عنده، ظنا منه أنه هذا المقصود، مع الأيام هذه الكنية تصبح ثابتة. هذا الإدراج الذي يكون وين؟ في السنة. تارة يكون إدراج في المتن، يكون حديث واضح، يجي هذا الراوي ماذا يفعل؟ هذا الراوي يقوم ويضيف زيادة تفسيرية منه، يقوم يشرح الحديث، يضيف شرح، شرح بفهمه الخاص، يقوم مثلا يتصرف في الحديث، يقوم مثلا كلام هو تكلم به بعد الحديث الراوي الذي بعده ظنه من الحديث، فيصير يختلط كلام المعصوم مع كلام الراوي، هذا إدراج. فإذا تارة عندنا إدراج في السند، وتارة عندنا إدراج في المتن. الآن تسألني كيف نعرف الإدراج، كيف نعرف أنه هذا إدراج، هذا الرواية فيها إدراج أو لا؟ أحسن. الإدراج له طرق اكتشاف. الطريقة الأولى بمقارنة طرق الحديث، عندك مثلا هذا الحديث روي بأكثر من طريق، تشوف مثلا على سبيل المثال الزهري معروف عند العامة بأنه يكثر من الإدراج، مدرجات الزهري يضيف عنده، يألف ويضيف عنده. كيف يكتشفوا أنه هذا الحديث هذه اللفظ الزيادة مدرجة؟ يقوم مثلا يشوفوا كم واحد روى عن الزهري، 5 طرق، هذا الحديث رواه 5 عن الزهري، يتبعون هذه الطرق الذين روى عن الزهري، هل هذا اللفظ موجود في كل الطرق أم في بعضها؟ يشوفوا مثلا 2 رووا هذه الزيادة و3 ما رووها، يقولوا إذن هذه زيادة من الزهري في الاثنين هذه الزيادة. ليش؟ لأنها لو كانت من الحديث لرواها لسمعها الكل منه، لكن واضح أنه لعل هناك غموض عند هذا من الاثنين فأضاف هذه الزيادة. فيصير تتبع طرق الحديث يبين لنا الزيادة في المتن، هذا طريق، هذه طريقة لمعرفة. ثاني شيء أن يكون الشخص هو معروف بالإدراج مثل الزهري، فيصير أي لفظ غريب في الحديث، أي لفظ شوية كذا نحس أنه مخالف لما عندنا سيشك فيه، يصير يقال أن هذا من الإدراج. هذا طريقة الثانية. الطريقة الثالثة لا، إن المعصوم ينص إن هذا إدراج، مثل ما ورد في بعض النصوص النبوية المعصومين الإمام الباقر الصادق عليه السلام يقول هذا من كلام الناس، يقول الإمام ما قال هذا الشيء. مثلا حديث أمير المؤمنين عليه السلام: ستدعون بعدي إلى سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني وأما البراءة فلا تبرأوا مني فإني على دين محمد. الإمام الباقر سمع هذا الحديث قال لا والله ما قال هذا، ما قال هذا الشيء. إنه تصرف الراوي في هذا الحديث وأضاف إضافة من عنده، ما قال هو وأما البراءة فلا تبرأ مني بحيث إنه تحرم التقية، قال فإني على دين محمد. الإمام الباقر قال، لذلك العلماء قالوا بالجمع بين الأحاديث هذه قالوا لا، بعضهم بعض القدماء اللي تمسكوا بهذه الرواية قال من الموارد التي تحرم فيها التقية، التي يستثنى فيها التقية، البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كانت وإن كان عدم البراءة منه يؤدي إلى سفك الدم فتسفك الدماء. العلماء المتأخرين قالوا لا، بالجمع بين الروايات قال جائز، فالمورد يسمى يستخدم التقية. دعي إلى البراءة لأمير المؤمنين لا يتبرأ، لا يتبرأ ويقتل. فيقول بل لعله قال البعض أنه الأفضل. على كل حال، فتشوف الأئمة عليهم السلام بيّنوا في بعض المواد أن هذه الثابت إيش؟ الثابت إيش؟ هذا بحث فقهي، هذا في التقية العلماء بحثوا في أكثر من رأي في هذه المسألة، هل الولاية مستثنى أم لا، أم هي محكومة أيضا بالتقية. قضية طويلة في الفقه تبحث. الشيخ مسلم الداوي عنده كتاب 3 مجلدات حول التقية لطيف، وعرض المسألة هذه بالتفصيل. على كل حال، الإدراج عموما حاليا بالأدوات الموجودة عندنا أفضل طريق لمعرفته هو جمع طرق الحديث وجمع ألفاظ الحديث المختلفة ثم مقارنتها مع بعض، بالمقارنة تكتشف الزيادة. يعني مثلا الآن، وطبعا ليست كل دعوة إدراج مصدقة، مثلا الآن رأي جديد عند المخالفين يقولون أن هذه العبارة فغضبت فاطمة فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، موجودة وين هذا؟ في البخاري. قالوا الحديث صحيح لكن هذه إدراج، إدراج من الزهري، إذن فاطمة لم تغضب، بما أنه مدرج هذا كلام الزهري، والزهري لم يدرك الحادثة، إذن تصبح هذه زيادة موصلة من الزهري وهي إدراج. نجي نناقش نقول أولا كل طرق هذا الحديث وردت فيه هذه العبارة، ثانيا العلماء ما نصوا على أنها إدراج. مو واحد يجي الحين بعد 1400 سنة يقول هذه إدراج، لا. ثالثا والمهم قضية نصوا عليهم أن الإدراج يكون أكثر شيء، الأكثر يكون في آخر الحديث، هذه مهم جدا. آخر الحديث هو الذي يكون فيه الإدراج عادة. ليش؟ للتفسير، لتفسير أما في وسط الحديث فعادة الإدراج يكون قليل جدا جدا وتمييزه صعب. نقول لهم من وين حكمت أنها إدراج؟ من هنا نريد أن نقول الإنسان لا يتسرع في الحكم على الزيادة بأنها مدرجة، هناك بحث كامل حول حجية زيادة الثقة يبحثوا حتى في علم الأصول. وثانيا لا يصدق أي دعوة إدراج، مو قالوا إدراج يعني إدراج، لا، لازم الإنسان ينتبه. طبعا العلماء قسم منهم حكم بحرمة تعمد الإدراج. ليش؟ لأنه يلزم منه الكذب في بعض يلزم منه وقوع المؤمن في الالتباس تلبيس على المؤمن، بضيف زيادة تفسيرية يقول أقول أفصل بين كلامك وبين كلام الحديث. هذا ما يتعلق بالمدرج، إن شاء الله يكفي الكلام في بقية الاصطلاحات. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.